لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهي لن تمر الآن بين الإمام وبين سترته، إنما مرت بين يدي المأمومين، فلذلك لا تقطع الصلاة حينئذ. حالة الثانية أن تمر بين يدي الإمام أو تمر بين المنفرد وبين سترته، ففي هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وسدل على ذلك بأدلة كثيرة كحديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، وهذا معلول في إسناد مجاهد بن سعيد ضعيف الحديث، وسدل على ذلك بأن عائشة كانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وهذا الحديث لا دلالة فيه ظاهرة، لأن لفظ الحديث يقطع الصلاة إذا مر بينه، عائشة ما مرت، وفرق بين القار وبين المار، والحديث ورد في المار ما ورد في القار، فعلى هذا لا دلالة في الحديث ظاهرة. القول الثاني في المسألة أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته، ثم اختلف هؤلاء ما معنى القطع، على قولي عندهم. القول الأول أن هذا القطع معنوي لا حسي، وهذا ضعيف يحتاج إلى دليل. القول الثاني أن القطع على ظاهره، لأن النصوص تحمل على ظواهرها حتى يثبت ما دليل يبين أن الظاهر غير مراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والحمار، والقطع هو الحسي بمعنى أن الرجل يستأنف صلاة يكبر من جديد، وهذا قول جماعة من الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا قول إسحاق وأحمد بن حنبل، وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهذا الذي تدل عليه ظواهر الأدلة. شيخنا قراءة عادة المنافقين تقصد قراءة الصلاة الجهرية، هل يعلق بنا الإغاظة؟ هو يستشعر أن وراءه أحد من المنافقين تقريبا تقدر وأن إنسان يقرأ مثل آيات النفاق ويستشعر أنه وراء من المنافقين يقصد ذات غاضاته، هذا أمر محمود لكي يستشعر شيئا من ذلك. أقصد تدخل مع عبادة تدخل، نعم، بل قيل في أحد الأقوال عند العلماء أن سبب مشروعية قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة تذكيرا لأهل النفاق وردعا لهم عن النفاق، قيل في بعض قوى الفقهاء في هذه الجزئية، فما دام شرع حتى الفقهاء يذكرون سبع شرعياتها وإغاضتها المنافقين، فمن وجه يقولون تنبيه للمؤمنين في وجوب المبادرة، ومن وجه زجر للمنافقين. صلى الله عليك، متى يشرع تسمية المنافق؟ ماذا؟ متى يشرع تسمية المنافق إذا علمنا أن هذا المنافق بلحن قوله أو أفعاله الظاهرة، هل يشرع تسميته أو يقال ما يسمى حتى ما يخرج بكن القلب؟ أولا يجب التثبت من ذلك، لأن نستطيع أحيانا أن نحدد بأن هذا منافق أو غيره منافق إلا بشيء واضح، ولأن الأصل أن أهل العلم يعملون اليقين وينهون بأنفسهم عن الشك والظن والشبهة ونحو ذلك، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يرون ابن الدخشم يرون ميلا للمنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، النبي صلى الله عليه وسلم منعه قال أنه يصلي مع أنه في قرينة، لكن أراد النبي يعمل اليقين في ردع الشك في مقابلة الشك، فأنت ما تعمل إلا باب اليقين، ما تعمل باب الظن، قد يقع في قلبك شيئا ما بين هذا في شيء من النفاق، ولكن ما تستطيع أن تستدل عليه، فحين يجب عليك التحفظ من ذلك، لأن من ثبت له العدالة في الظاهر، ثبت له اسم الإسلام، لا يزول عنه لا هذا ولا هذا إلا بشيء مستيقن. ولأن الطعن في الناس بالنفاق أمر عظيم، ولهذا يولد من العداوات والبغضة ما الله به عليم. فإن كان الإنسان إذا كان يستشعر من شيء نفاقا ولا يستطيع أن يقوم الحجة عليه، يمكن أن يتكلم حيث العموم، يكون تنبيها إن كان عنده شيء من ذلك. لأن المنافق هو الذي يظهر للناس الخير ويبطن الشر، لكن قد يظهر على فلتات لسانه، قد يظهر على سلوكه، على توجهه، علامات تفيد أنه فيه خصلة من خصال المنافقين، كقوله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول. فالله أخبر نبيه بأنه قد يعرفهم في لحن قولهم. كذلك في العلامات الصغرى، المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، ففي هذه الحالة تعلم عنهم خصلة من خصال أهل النفاق. إذا ظهر شيء من النفاق وأطلقت عليه بأنه منافق، هذا جائز. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أطلق على حاطب قال إنه منافق، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته، إنما أنكر عليه قتله ولم ينكر عليه تسميته منافقا. فكون أنه سكت عنه عن قوله منافق ورد عليه قوله يريد ضرب رقبته، دليل على منع هذا وجواز هذا. كذلك ما جرى بين الصحابة في قصة الإفك بين سعد وأسير، على الخلاف في سعد هل هو سعد أم لا، لكن لا يضر، القصة فيها الصحيحين، قال كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم على المنبر ولم ينكر عليه. فأخذ من هذا أن من أظهر علامة النفاق وإن كان في الباطن بخلاف ذلك جاز إطلاق النفاق عليه، ولكن يجب التحفظ لكي يتولد على ذلك عداوات، فإنسان يتقي ذلك ويبتعد عن ذلك. خاصة لو نظرنا مثلا قول عمر لحاطب في مسوغات، قول سعد لأسيد وما جرى بينهما من الكلام، هذا كان وقت غضب لما قال إن كان من الأوس إن كان من الخزرج، فكان في نوع غضب من ذلك. وعلى كل له أدلة أخرى غير هذا، فالإنسان يحاول عقد الطاقة يضع اللفظ موضعه، لأنه قد يترتب عليه ضرر أكبر، خاصة أن بعض الناس اليوم يطلق الألفاظ على عواهنها، ما عنده أصلا ورع أو عنده تقوى أو عنده ميزان علمي يعرف كيف يتعامل مع الألفاظ. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والنبي صلى الله عليه وسلم من قال يقول يا أخي يا كافر، ولم يكن كذلك إلا حارت عليه، متفق على صحته. شيخ، ما المراد بقوله تعالى الزانة لا ينكح على زانة المشرك؟ من المعلوم أن المشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة حتى وإن كانت زانية، نبي توضيح. الأخ يسأل معنى قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، لأن بعض الناس يظن أن الظاهر أن الزاني يحل له ينكح المشركة ما لم يكن تائبا، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، بمعنى أن المسلم ينكح مشركة، هذا غير جائز بالإجماع. المسلم يحل له الزواج بالكتابية، لكن لا يحل له الزواج بالمشركة، وهذا محل إجماع من العلماء. قوله تعالى والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، المسلمة لا ينكحها كافر أصلا، لا كتابي ولا غير كتابي، وهذا من المقطوع به في الإسلام، وهذا من المقطوع به في الإسلام. إذا ما هو المراد من قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ القول الأول في ذلك أن الزاني هو الذي لا يبالي، فهذا خبر عن حال الزنا وأنهم لا يبالون، ينكح زانية أو مشركة لا يهمه. وهذا القول أيضا في شيء من الضعف، وهذا القول في شيء من الضعف. القول الثاني أن الزاني الذي هو يستحل الزنا، أن الزاني الذي هو يستحل الزنا لا ينكح إلا زانية مستحلة للزنا أو ينكح مشركة، فيكون في الآية إيماء إلى أن الزاني لا ينكح من المسلمة مطلقة. وهذا القول أحسن من الذي قبله،

نعل حديث الحسن عن عمران مطلقة بالانقطاع، ولو صرح بالسماع ما دمنا نستيقظ أنه لم يسمع، وعلى هذا التصريح يكون من قبل الحسن، فكان مبارك بن فضالة هو الذي صرح. يونس بن عبيد من أكابر أصحاب الحسن روى هذا الحديث عن الحسن بالعنعنة ولم يذكر سماعا في هذا الخبر. صلى الله عليه. كيف نحمل كلام الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة؟ قال لا بأس. لما سئل قيل له إذا قال التابع عن رجل من أصحاب النبي قال لا بأس. نعم صحيح، نحمل نعم إذا كان عن رجل نعلم أنه سمع في الجملة الصحابة ولم يروي عن غيرهم، لا بد أن نحمل عن غيرهم. أما إذا كان التابع يروي مثلا عن واثلة وقد سمع من واثلة ويروي عن أبو هريرة ولم يسمع من أبي هريرة، ثم جاء له رواية قال عن رجل من الصحابة، ما نقبله، لا ندري هل يعني واثلة أم يعني أبي هريرة أم يعني غيرهما. فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال هذا حديث حديث خالد بن معدان عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنه قد سمع من الصحابة، فهذا ما في إشكال هذا. لكن إشكالية إذا كان يروي عن طائفة سمع منهم وطائفة لم يسمع منهم كيف نقبله؟ هذا بعيد كل البعد أن نقبل هذا، قد يكون ممن لم يسمع منهم فيبقى الخبر معلولا. حديث الكفى ببرقة السيوف، حديث شهيد، هل من عليته وطبقه يا شيخ؟ هل نستدل بحديث الثاني حق ابن عمر قال ان هذا الرجل الذي اهتزل لموت عرش الرحمن قال ضمه القبر هل نقول يعني الشهيد ضمة القبر كضمة الوارد الوادي بالنسبة للمؤمن؟ ما يفتن، نقول إنه يفتن بالقبر الشهيد حتى يفتن بالقبر إذا ضعفنا الحديث كفى ببارقة السيوف. بس الضم شو الجمع بين الفتنة وبين الضم؟ هل نعتبر الضم فتنة؟ قد لا نعتبر الضم فتنة. لقد ضم القبر سعدا ضمة، لو نجا من أحد لنجا منها سعد، ما يعني هذا أن ضمة كالكافر تختلف أضلاعه، هذه محمول على ضمة كضمة الوالدة لولدها فلا يضر، لأنه يسوي نعم هو مسلم، بالتالي يختلف هذا عن مسألة الفتنة. وهل يوجد حديث ثاني لا شيء غير هذا كفى ببرق السيوف؟ يؤمن الفتان حديث في عدة حديث، منها حديث المرابط كحديث سلمان في صحيح مسلم، من حديث أبي برزة الأسلمي عند أحمد والترمذي إن للشهيد عند الله 6 خصال. تكبيرة الإحرام هل ثبت في فضل حديث؟ نعم، تكبيرة الإحرام هل ثبت في فضل حديث؟ الأخ يسأل عن تكبيرة الإحرام هل ورد في فضلها حديث؟ ورد حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، لما لم تفتك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتلة وبراءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا عند الترمذي ولكنه معلول ولا يصح. يستدل على فضل إدراك تكبيرة الإحرام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وأنهم كانوا يسارعون إلى الصلاة ويستجيبون للنداء من أول سماعهم، وذكر ابن عباس يقول من سمع النداء فليجب، قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة إلى آخر الآية. فالمسلم يسارع إلى أداء الصلاة ويدخل مع الإمام من أولها كما هو ظاهر الأدلة وظاهر النصوص، وهذا يكون فيه الفضل ويكون فيه الخيرية، يكون على ذلك الأجر والثواب، ولأنه بإدراك أول الصلاة لا يختلف ولا ينازع فقيه بين من يدرك الصلاة مع الإمام من أولها أفضل من يدرك الصلاة بعد قليل، لأنه لما دخل في الصلاة ولو سبق الآخر بأربع ثواني أو خمس ثواني هو في عبودية والثاني ليس في عبودية، ومن كان في عبودية أعظم من لم يكن في عبودية. أنا يستدل بالأدلة العامة، ما الأدلة الخاصة دالة على فضل كذا ما في شيء صحيح كلها معلولة. مرة إذا تزوجت من كتابي يعتبر هذا استهلال؟ لا يلزم من هذا، قد يكون قد لا يكون، قد تكون لا تدري، قد تظن العكس، كالمرأة التي كانت تمكن عبدها من وطئها، كانت لا تدري. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قتل ورقم على قضية الاستحلال، لأنه جاهل، تظن أنه لا فرق بين أن الرجل تمكن من الأمة كتمكن العبد من مولاه، فكانت تمكن مولاها من جماعها، تظن أنه لا فرق بين الأمرين ولا فرق بين الصورة بين الصورة تفضلت بذكرها. فيختلف يعني، إذا دلت قرينة نعم، لكن قد لا تدل قرينة، قد تظن لا فرق بين أن الرجل يطأ كتابية وبين الكتاب يطأ مسلمة، فقد يوجد هذا الاحتمال، فبالتالي لابد من الاستفسار. تعرف زمن هذا يختلف من بلد إلى بلد، هذه أمور نسبية، قد نعم تنظر لبريدة وللرياض، نعم كما واضح لبعض البلاد الأخرى للشمال للحجاز للجنوب، مسألة واضحة، لكن حين تنظر لمثل بعض البلاد الأخرى أو للنساء التي يعيشن في بلاد الكفار وفي بلاد الغرب أو في بعض المناطق التي يعم فيها الجهل، يختلف الحكم من بلد إلى بلد. يختلف عن الكتاب والمشرك نعم، هنا قد يرد اللبس، لأن ابن عمر رضي الله عنه يرى لا فرق بين هذا وهذا، ولكن ابن عمر يمنع مطلقا. شيخ الأحناف ما خالف في مسألة أي مسألة؟ الزواج من الكتاب؟ لا لا، هذا من قطعيات الشريعة، لم يقبل حنفي ولا غيره. صلى الله إليك، الجهالة في طبقات أهل الرواية المتقدمة القرن الثاني، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو في تفصيل؟ لا، في تفصيل مجهول، قد يقبل حديثه في حالات وقد يرد حديثه في حالات، فلا يرد حديث مجهول مطلقا ولا يقبل مطلقا. فالمجهول إذا تفرد بأصل لا يقبل، والمجهول إذا خالف الثقات لا يقبل، والمجهول إذا لم يستقم مرويه لا يقبل، والمجهول إذا روى عنه ضعيف لا يقبل، والمجهول إذا روى عنه ثقة يروي عن الضعفاء والمتركين ويروي عن الثقات والحفاظ والمجاهيل لا يقبل. يقبل المجهول إذا روى عنه الثقة فأكثر ممن لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، هذا إذا استقام المروي قبل، وهذه قرينة من القرائن. من القرائن أيضا ألا يروى الحديث إلا من طريقه فيصححه إمام معتبر، فهذه قرينة على قبول روايته، لأن تصحيح هذا الإمام للرواية رفع لجهالته، لأن الحديث لم يروى إلا من طريق واحد، لو جاء من طريق آخر لقلنا لعل صححه بالمجموع، فلما لم يأتي إلا من طريق واحد فأي فرق بين يقول هو ثقة ورجال الثقات بين يقول هذا الحديث صحيح. فعلى هذا المجهول قد نقبله تارة قد لا نقبله تارة، نعتبر في ذلك القرائن. فعلى هذا يرد علينا السؤال، هل ممكن نقبل مجهول في حديث دون حديث؟ نعم نعم ممكن، هذا نقبل مجهول في حديث دون حديث، وهذا وارد، بمعنى هذا الحديث أصل لا نقبله فيه، وذاك الحديث ليس بأصل فقبلناه فيه، أو أن يكون هذا الحديث خالف فيه الثقات فلم نقبله، وذاك الحديث الآخر لم يخالف فيه أحدا وقد استقام مرويه فقبلناه، أو هذا الحديث رواه عنه ممن لا يروي عن الضعفاء والحديث الآخر رواه ممن يروي عن الضعفاء، فعلى هذا ممكن نفرق بين الرواية والرواية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مجاهد الصحابة يا شيخ. نعم الصحابة حدثني رجل من الصحابة، ما يؤثر هذا، الصحابة كلهم عدول، إذا ثبت صح الإسناد إليه لا يضر بهم الصحابي. حديث الحميري يعني حميد بن عثمان. نعم لا يضر بهم الصحابي، لكن هذا ما نعله نحن بالحميري أو بهم الصحابي، هذا لأجل التفرد، في تفرد في أصل من الأصول، فالتفرد أو حتى الصدوق إذا تفرد بأصل من الأصول لا نقبله، ولكن ما يعني ما نحن كل حديث هذا الباب كله مضطربة. شيخ الله يحفظ، بالنسبة للطبع في بعض الناس إذا دخل المسجد أو دخل المسجد يقعدون يسولفون مثلا حتى يكبر الامام للركوع، هذه يعني ترتب على فعل هذا هل تصح الركعه او ما تصح؟ صحيح. هذه واحده. الثانيه الداخل عند الركوع اذا صار ما يشوف الامام، اذا صار مثلا بعيد ولا يدري عن الامام، هل هو يقول سمع الله لمن حمده، اذا قال سمع الله لمن حمده وهو واقف او اثناء الركوع او بين الركوع والقيام، يعني ما يدري عن حال الإمام، فمتى يدرك الداخل هذا يدرك تكبير يدرك الركعة. في سؤال ثالث آخر الصلاة إذا جاء المأموم دخل المسجد وجدهم يعني وجد الجماعة الركعة الأخيرة يعني في قرينة تدل مثلا طريقة جلوس التشهد الأخير في قرينة إنه بتبشر التشهد الأخير آخر الصلاة هل ينتظر حتى يجي أحد يصلي الجماعة أو يدخل معه؟ الأخ سأل عدة أسئلة. السؤال الأول إذا جاء الإمام إذا جاء المأموم للصلاة والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر؟ قد جرى الحديث عن هذه المسألة أكثر من مرة. ملخص ذلك أنه إذا كان يعلم أن هذا المسجد ينتابه آخر جماعة آخرون فإننا ننتظر ليدرك أجر الجماعة. إذا كان هذا المسجد لا يأتي إليه أحد فإن لم يدخل معهم صلى وحده ففي هذا الحال يدخل معهم أفضل من صلاته وحده. أما مسألة اللي كثيرة في الناس اليوم خاصة الشباب الصغار يأتي إلى المسجد خاصة في الفجر وفي الركعات التي يعتقد الرجل أنه سيطيلها ويرى أن قد كبر ولا يدخل معهم وينتظر يتفرج حتى يركع الإمام. إذا ركع دخل معه. هذه مسألة خلاف هل تصح ركعته هذه أم لا، هل تصح ركعته هذه أم لا. قولا للعلماء وهما قولا للحنابلة. القول الأول أن هذه الركعة باطلة لأنه قد تقصد ترك قراءة الفاتحة وتقصد ترك القيام مع الإمام مع قدرته على ذلك وحضوره. القول الثاني وهو قول الأكثر أن الركعة صحيحة مع الإثم، أن الركعة صحيحة مع الإثم لأن الإثم حصل عليه تفريطه وتعمده ترك القيام وتعمده الدخول مع الإمام. وأما تصحيح هذه الركعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإدراك الركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ولأن بطلان الركعة يحتاج إلى دليل وهو لم يدخل مع الإمام والحكم متعلق بمن دخل لا بمن لم يدخل. وكونه تقصد عدم الدخول هذا من تفريطه وجهله ويحاسب على ذلك. ولعل هذا القول أرجح الأقوال، هذا القول أرجح من الذي قبله لأن ما هناك دليل واضح ممكن نقول بأنه بطلت، لكن هناك دليل بأن نقول بأنه قد أثم. أما ما السؤال الثالث المتعلق بالركوع، الركوع يدرك بوضع اليدين على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام، يضع اليدين على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام. فإذا دخل إلى المسجد والإمام راكع وكبر ثم لما انحنى يضع يديه إذا ينقطع صوته سمع الله لمن انقطع صوته. أما إذا وضع اليدين على الركبتين ومكنهما من الركبتين ثم الإمام وإذا يقول سمع الله الحمد لله لكن استطاع يمكن ركبتين قبل أن ينقطع صوته فهذا في هذه الحالة نقول قد أدرك الركوع وتصح ركعته هذه. شيخ كيف يبقى الحديث إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصحى كما يصحى على هذا التوجيه وحديث الذي يصحى السلام يقلق الجولين إذا أتيت ومسينا قوم فصليا كيف يوجه مع أما حديث إذا أتيت مع الحال فليصنع كما يصنع الإمام حديث معلول لا يصح هذا الحديث. وأما حديث الأسود بن يزيد عند الخمسة إذا أتيت مسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم المقصود لمن يجلس خلف الصفوف كما يجد بعض الناس يأتي وقد صلى في مسجد ثم يدخل المسجد ويجلس خلف الصفوف هذا ينكر عليه ولا يحل له ذلك، إما أنه لا يدخل المسجد أصلا وإما أنه إذا دخل المسجد سواء كان وقت نهي ولم يكن وقت نهي يدخل مع هذه الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف إذا هو برجلين في أخريات القوم فجيء بهما ترعت فرائصهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي معنا ألستم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال لا تفعل، فإذا أتيتم مسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. فهذا ينكر هذا الفعل، لكن أدل هذا الحديث على الإنسان يدخل على أي حال ويعلم ما ذاك شيئا من الصلاة، ويعلم سيجي جماعة آخرين يدخل معهم ويصلي معهم. لكن يا شيخ، هل إذا كان جماعة خارج المسجد، كان يعني خارج المسجد، هل جلس الإنسان خلف الصف في أمور؟ يعني يذهب جماعة خارج المسجد باستراحة، مسجد آخر؟ لا، باستراحة يصلون الناس وجالس في آخر الصف ما دخل معهم. يعني الوجوب عليه داخل المسجد ولا أي جماعة؟ عام أي جماعة ما دام قيمة الصلاة يدخل معه. لماذا يدخل معه؟ ما هو عذره؟ لا، إذا كان قد صلى. قد صلى مسألة ثانية. نفسها. السؤال الآخر. بس خارج المسجد. لا، هنا ما يساء به الظن، يعلم أنه قد صلى. هنا يساء به الظن، المسجد ما يدري أنه قد صلى. فرق بين الصورتين. فالعلة هي أنه قد يكون موطن تهمة. الشيخ، بعض محطات البنزين يرغبون اللي يحبون منهم. لهم بلدين وليهم يارا، يعني لحظهم كذلك. يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، حديث أن النبي حبس رجلا في دون. الأخ يسأل عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما يصنع أهل المحطات يضعون لمن يعبي عندهم البنزين، يضعون له كرتون فائنة كرتونين، أو يغسلون السيارة ويمسحونها. فهذا تحدثنا عن هذه المسألة مرة، وقلنا ما هناك دليل واضح على المنع، وأن الصواب الجواز، وأن الصواب الجواز، لأن هذا أمر معلوم لا قمار فيه، أمر معلوم لا قمار فيه. وقلنا إذا كان يترتب على إغار صدر الآخرين أو ضرر، يمنع من هذا الباب، لا من باب صورة المسألة. فصورة المسألة ما في شيء يمنع، والراجح جوازها. وأما الحديث اللي سأل عن الأخ، حديث تحريق متاع الغال، فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرق متاع الغال لم يثبت، كل حديث في هذا المجال لم يثبت. أما حديث حبس صلى الله عليه وسلم في تهمة، فهذا حديث صحيح من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده، ولكن تأمل لفظ الحديث، قال في تهمة، لم يقل في شبهة، قال في تهمة ولم يقل في شبهة. وأيضا النبي حبس ماذا؟ حبس فترة يسيرة، سويعات أو ساعة أو أقل من ساعة، للاستبانة، للاستبانة. فرق بين هذا وبين ما هو موجود الآن في أرض الواقع. طيب الله عنك يا شيخ، هل في قول أحد الأئمة أن عدم تقام الصلاة مرتين في المسجد بعد الإمام؟ ماذا؟ تقام مرتين الصلاة، يعني قصدك ما المسجد ما تقام في جماعتان؟ نعم. نعم، في خلاف قوي بين العلماء، خلاف مشهور كان بين الصحابة، خلاف كان هذا الخلاف جاريا بين الصحابة ومن التابعين والأئمة الأربعة، في خلاف أنه لا تقام جماعتان في مسجد. نعم في خلاف، لكن الراجح الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فهذا دليل على جواز إقامتين في المسجد الواحد. بالنسبة للركوع، إذا دخلت مع الإمام تقوم تكبيرة الإحرام والركوع ولا تكفي تسقط؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام تسقط عن تكبيرة الركوع، لأن الواجب يدخل في الركن. ولكن إذا كان في متسع يستطيع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستطيع يكبر تكبيرة الركوع، يأتي بهما جميعا. أما إذا الوقت في ضيق فليكبر تكبيرة الإحرام تسقط عن تكبيرة الركوع، وقد ثابت هذا عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يفتون بهذا القول. شيخ، تكبيرة الإحرام إذا قلنا الآن القول الراجح إنه تصح الركعة مع الإذن، يجري الحكم هذا ما يكون مثلا بالمدارس إذا قيمت الصلاة يصير فيه مشرفين على الطلاب؟ لا، هذا ولا يختلف، هذا يختلف، لا يلعب هذا، لا. هذا يراقب المتخلفين. فرق بين المسرتين، نحن نتكلم عن يلعب، ما نتكلم عن يراقب المتخلفين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كوضع الهيئات اليوم أيضا، هم يجبون الشوارع، قد يصلون في مسجد معين لمراقبة المتخلفين يصلوا في مسجد آخر، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ، بعضهم يفرق إذا أتى إلى إمام لم يدرك معه أقل من ركعة، يدرك معه أقل من ركعة، قال يدرك حكم الجماعة ولا يدرك فضلها. أي مسألة؟ أتيت إلى مسجد وهو لم يدرك إلا أقل التشهد، هنا فقال تدخل معهم فقد أدركت حكم الجماعة ولم تدرك فضلها. إذا كان ما فيه جماعة أخرى هذا ممكن يقال به، لكن إذا كان في جماعة أخرى فأنا أدرك الجماعة وفضلها، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، فأنا أدركها في صلاة الجماعة، خاصة أنا أعلم أن المسجد ستقام في جماعة أخرى، وأنا الآن هنا ما أدرك جزء من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنا ما أدرك شيء من الصلاة. خير لي يا رسول الله على كل حال، كأنه استقم الغدر، معناه استقم الغدر. وسقي من غدرك، اي الغدير، الغدر المعروفة، غدير، اي نعم غدير. اللحوم مستورد، هل وش حكمه يا شيخ؟ حكمه مستورد، الاصل طبعا في اللحوم الحل، الاصل في اللحوم الحل، خلافا لما عليه بعض الفقهاء من المتاخرين من الاصل في اللحوم الحرمة، هذا غلط. الصواب ان الاصل في اللحوم الحل، وحكى ابن تيمية إجماعا قديما للعلماء، وبنبه ابن تيمية إنما غلط في ذلك جماعة من المتأخرين. والعجيب أن التلميذ ابن القيم غلط في هذه المسألة، وقال أن الأصل في اللحوم الحرمة، هذا غلط ولا دليل عليه، بل الأصل في اللحوم الحل بنص القرآن. قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الله يقول قل لا أجد حراما، ما في شيء حرام، الأصل فيه الحل، إلا ما استثني بالآية إلا يكون إلى آخر الآية. وبدليل قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي ما لم يحرم علينا فالأصل فيه الحل، فدل ذلك أن الأصل في اللحوم الحل. ودل على هذا كثير، سبق ذكرته أكثر من مرة. وبالنسبة للمستورد على مراتب، المرتبة الأولى أن يستورد هذا من ديار مشركين، فهذا لا يجوز مطلقا، هذا حرام ولا يجوز أكله مطلقا، لأن ذبائح المشركين لا تحل. الحالة الثانية أن يستورد من ديار أهل الكتاب، ونعلم أن الذي ذبحوا هذا من العلمانيين منهم لا من أهل الكتاب منهم، فهذا لا يحل لأن هؤلاء لا دين لهم، والمباح هو ذبائح أهل الكتاب لا ذبائح العلمانيين. الحالة الثالثة أن نعلم من أهل الكتاب، أن نعلم عن أهل الكتاب بأنهم لا يذبحونه، وإنما يغرقونه أو يصعقونه، فهذا لا يحل أكله في قول جماهير العلماء. الحالة الأخيرة أن لا ندري عنهم، أن لا ندري عنهم، أو ندري من ذبح أهل الكتاب ولكن هو قد قدم علينا من ديار أهل الكتاب، فهذا الأصل في الحل استصحابا للأصل في اللحوم، استصحابا للأصل في اللحوم. صلى الله عليه. إذا قال العبد توكلت على الله ثم عليك، هل سائغ هذا؟ هذا في خلاف طبعا في القديم، حقيقة ما بحثت هذه المسألة، إذا قال توكلت على الله ثم عليك ما بحثت قديما، ما هي بحثت عند المتأخرين واختلفوا فيه أيضا، منهم من أجازه ومنهم من حرمها، فالأظهر والعمد الله المنع من ذلك، أنك ما تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل القلب ولا يتجزأ، والتوكل يجب إخلاصه لله جل وعلا، ولا يمكن صرف شيء منه للمخلوق، فلا تنفع فيه ولا تعمل فيه ثم أصلا، فلذلك ما يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل تفويض، ولا يمكن تشرك المخلوق مع الخالق في هذا التفويض، ويقتل عما شاء الله ثم شئت، المشيئة غير التوكل، فبالتالي منع ذلك أقوى وأحوط، وأقوى وأحوط. المخلوق تقول وكلتك، تقول للمخلوق وكلتك، ولا تقول له توكلت على الله ثم عليك. هذا والله أعلم.